الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح كتاب العطمة: باب من مدت تتبع والي القسامة صاحبه إذا لم يعرف منه كراهية. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة عن مالك عن إسحاق بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: إن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه. قال أنس: فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيته يتتبع الدباء من حوالي القسى. قال: فلم أزل أحب الدباء من يومئذ. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن لا نزال في كتاب الأطعمة والمأكولات حلالة أو حرامة فيذكر لنا رحمه الله. وهنا يقول باب من تتبع حوالي القصعة. من تتبع حوالي القصعة، القصعة الصحن أو البادية اللي فيها مثلا مرج لحم ويجي فيها خبز وفيها دبة خضار، أما دبة وفاصولية أو بامية أو شيء من هذا، ولك يلزم أن تتبع الأشياء، لأن هذا ما هو منهي عنه. المنهي عنه إذا كان جنس واحد ما يمكن تعطيه شيء إذا الإنسان صار، لكن لو صار أجناد هذا قرع وهذا دب وهذا كذا وهذا كذا، لك أن تتبع الشاب في الإنسان ما هو منهي عنه. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا قتيبة. قتيبة قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة. إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: إن خياطا دعا الرسول عليه الصلاة والسلام إلى طعام فصنع له قرع، قرع الدب الكبار، الدب الكبير اللي يجي أحيانا لها رقبة كذا وأحيانا دب الحبحبة أكبر من الحبحبة، وأما الدب هذا الذي يأتي له جلخ هذا ما يسمى دب، يسمى قرع. هذا يصير جلخ ويحطون أواني، يحطون فيه خمر، يحطون فيه شراب، يحطون فيه أشياء دقيق، يحطون فيه. وأما القرع الدب الكبير اللي أكبر من الحبحبة كذا أو لها رقبة أحيانا، واللي لها رقبة هي اللي لذيذة وحلوة طعمها سكر كأنه سكر، هذه اللي يتبعونها في المدينة تنبت ويصير لها بإذن الله رقبة. يقول إن أنا خياطا دعا النبي عليه الصلاة والسلام على طعام فقدم له مرق فيه لحم وفيه قرع، يقول فصار الرسول عليه الصلاة والسلام يتتبع القرع ويأكله، يتتبع القرع من المرق من الهجام ويأكل ويقول فأزلت يحب القرع من ذلك اليوم. القرع هذا اللي بيكبر الحبحبة بعضهم وبعضهم رقبة، يقول ما زلت أحبه أي من ذلك اليوم أحب القرع، لأن الرسول كان يتتبعه من الإنة من هنا ومن هنا يتتبعه يأكل عليه الصلاة والسلام. نعم. باب التيمن في الأكل وغيره. قال رحمه الله: حدثنا عبدة قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا شعبة أن أشهد نبيا مسروقا عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمن فاستطاع في ظهوره وتنعله وترجله، وقال قال بواسط قبل هذا في شأنه كله. يقول البخاري رحمه الله: باب التيمن في شأنك كله يا الإنسان. التيمن تيمن كان تيمن إذا أردت أن تلبس ثوب تجعل اليمين، أردت أن تلبس مدس اليمين، أردت أن تدخل اليمين، كل شيء تجعل يمينك هو الأول. تيمن في كل شيء. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبدان. عبدان قال حدثنا عبد الله. عبد الله قال حدثنا شعبة. شعبة قال عن أشعث بن أبي الشعثاء. عن أشعث بن أبي الشعثاء عن أبيه أبي الشعثاء قال عن مسروق عن عائشة. عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب التيمن في شأنه كله، يمينه دائم يمين، اليمين اليمين، اللبس والدخول والأكل والشرب وغيره كله يحب التيمن، يعني يقدم يمينه عليه الصلاة والسلام للنظيفات للكرامات والنظيفات، يحب يساره للأوصاف لإزالة الأوصاف إلى آخره. باب من أكل حتى شبع. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: قال أبو طلحة لأم سليم رضي الله عنهما: لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أرو فيه الجوع، فهل عندك من شيء؟ فأخرجت أغراسا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز بعدي ثم دست تحت ثوبي وردتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فذهبت به وجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليه فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة فقلت نعم قال بدأهم قال قلت نعم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة قال أبو طلحة يا أم سليم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم فقالت الله ورسوله أعلم قال فانطلق أبو طلحة حتى لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل أبو طلحة ورسول الله صلى الله عليه وسلم حتى دخلاه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمي يا أم سليم ما عندك فأتت بذلك الخبز فأمر به فبت وعزرت أم سليم عكة لها فأدمته ثم قال في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله يقول ثم قال إذا لعشر فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشر فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال إذا لعشر فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم أذن لعشرة فأكل القوم كلهم وشبعوا والقوم 80 رجلا. قل البخاري رحمه الله باب من أكل حتى شبع. من أكل حتى شبع يعني أن الشبع ما ينهى عنه، أن أكل حتى أشبع ما هو من ينهى عنه، تأكل الإنسان حتى تشبع، إذا كنت برغبة للأكل إلى الأكل تأكل تأكل حتى تشبع. أما حديث قول النبي عليه الصلاة والسلام ثلث لطعامك وثلث لشرابك وثلث لنفسك، هذا إذا كنت إنسان ما انت جعان تأكل، لكن عندك ثلث وثلث وثلث لطعامك وشرابك ونفسك، هذا ميزان من النبي عليه الصلاة والسلام وتوجيه سبيل عليه الصلاة والسلام. لكن إذا أردت أن أكل أنا جعان وبأكل أبأكل حتى أشبع، كل حتى تشبع ما هو من هي نعم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا إسماعيل إسماعيل قال حدثنا مالك مالك قال حدثنا عبد الله قال عن انس بن مالك عن انس رضي الله تعالى عنه قال قال ابو طلحه لام سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا اعرف به. ابو طلحه رضي الله تعالى عنه يقول لزوجته ام سليم رضي الله تعالى عنها وارضاها قال يا ام طلحه يا ام انس او يا ام طلحه يا ام سليم اللي سمعت صوت الرسول ضعيف جدا، وهذا يدل على انه جائع ما اكل، يدل على انه ما اكل لان صوته ضعيف جدا ووجهه ايضا ما هو الوجه العادي. لكن شو هل عندك من طعام؟ قالت نعم عندي اخراس من شعير ثلاثه واربعه وخمسه وسته لفتهم حطتهم فوق الكيس ثم ربطتهم بالخبز، ربطت الكيس اللي حطيت به الخبز فضبط برغبه انس لئلا يجي، لان انس ابو 10 سنوات صغير لئلا يطيح العيش من انس ثقيل عليه كثير العيش. فذهب انس الى الرسول عليه الصلاه والسلام وعنده الناس فوقف على الرسول على رسول فقال ارسلك ابو طلحه؟ قال نعم. قال بأبي طعام؟ قال نعم. قال الناس يلا شوفوا يقولون اكثر من 80 يقول. فجاء انس رضي الله عنه الى الناس وقال ان الرسول قال يا ام سليم جاءك الرسول والناس. قالت سفر وفكر تعالى الله وتقدم الفكر ومعرفه ان الرسول اذا جاء وبرك على الطعام خلاص ما لك شغل يا ابو طلحه. فقال جاءك الرسول والناس عليه الصلاه والسلام. قالت الله ورسوله اعلم ويعلم يدري ان الطعام بخير ولا كثير، اذا برك عليه خلاص لا تسال، اذا جاء وتفل به ونفث عليه وبرك عليه لا تسال خلاص أو يصيرون مل الأرض لا تشبعون. يقول فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام والناس معه ثم جاء قال هات يا أم سليم. فجاءت فبت الأقراص الشعير بت لما صار كله متساوي سوا. ثم جاءت أم سليم بعزة من السمن ثم صارت عصرتها على ثم خلط السمن بالطعام ثم قال لأنس ائذن لعشرة فأذن لعشرة فجاءوا وأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا. إذن لعشرة ثم جاءوا وأكلوا وشبعوا حتى شبعوا ثم خرجوا. إذن لعشرة حتى كملوا جميعا يقول وهم 80 أو أكثر من 80، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لما فته وأمته برك عليه دعا بالبركة فشبع 80 أو أكثر من 80 وبقي الطعام كما هو. الطعام بقي كما هو فأخذوا. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل حتى يشبع، والصحابة كذلك يأكلون حتى يشبعون، والشبع ما هو منهي عنه، لكن المنهي عنه هو أن تضيق على نفسك الإنسان، تأكل حتى تضيق على نفسك فلا تستطيع تتنفس ولا تستطيع، ما في مكان للشرب ولا مكان للهواء ولا مكان، هذا اللي منهي عنه. وإما الشبع أنك تشبع الإنسان، تأكل حتى تشبع، لا سيما إذا كنت جائع فلا فيه حرج. قال رحمه الله حدثنا موسى قال حدثنا معتمر نبي قال حدثنا أبو عثمان أيضاً عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنهما قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30 ومئة، قال النبي صلى الله عليه وسلم هل ما أحد منكم طعام؟ فإذا مع رجل صاب من طعام أو نحوه أعجن، ثم جاء رجل مشرق مشعان طويل بغنم يسوقها، قال النبي صلى الله عليه وسلم بيعون معطية؟ قال إذا قال لا بل بيع، قال فاشترى منه شاة فصنعت، فأمر نبي الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن يشوى، وإم الله ما من 30 ومئة إلا قد حز له حزة من سواد بطنها، إن كان شاهدا أعطاها إياه وإن كان غائبا خباها له، ثم جعل فيها قسعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، وفضل في القسعتين فحملناه على البعير أو كما قال. البخاري رحمه الله تابع حدثنا موسى قال حدثنا معتمر بن سليمان عن أبي سليمان قرقان قال حدثنا أبو عثمان النهدي قال عن عبد الرحمن بن أبي بكر قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم 30، يقول كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام 30 ومئة 30، يبدأ الصحابة رضي الله عنهم والعرب الأوائل يبدأون بالقليل على الكثير، 30 ومئة، ما يقول 130، يقول 30 ومئة كل واحد، لك أن تقول 130 ولك أن تقول 30 ومئة، يقول كنا معهم في السفر فقال هل أمن طعام يا جماعة يا أخي؟ فقال رجل نعم معي طعام، فجلسوا. هذا عندما نزل الرسول عليه الصلاة والسلام بعدما برد البراد وهب الريح في السفر، فدعا بالأمطية وخمشت، ثم جاء باللي معه الطعام اللي معه وهو عجين، ثم شواه، ثم مر رجل أعرابي بدوي من غنم مشعان يعني طويل مرة طويل الجسم، فقال حازها على الرسول عليه الصلاة والصحابة، قال بيع هدية، قال بالبيع أعرابي معه الرسول بيع، فشر الرسول عليه الصلاة والسلام منها نعجة ثم ذبحوها، ثم أخرجوا البطن فشووا البطن شوي في الأرض في التراب، فحز لكل واحد من 130، يقول ما ترك ولا واحد من البطن، شووا الكبد والطحال والمسران والكلى وغيرها، شواها شوي عليه الصلاة والسلام، فحز منها بقي من 130 رجل إلا ناله منها عليه الصلاة والسلام، لأنه دعا فيها بالبركة وبرك الله فيها حتى 130. هذا مقدم عن الطعام، الطعام يشوى يطبخ، الطعام النعجة اللي ذبح تطبخ، لكن هذا مقدمة. ثم جعل فيها قطعتين فأكلنا أجمعون وشبعنا، ثم جعل قطعتين من الخبز اللي جاء عجنوه ومن النعجة اللي ذبحوها، يقول فأكلنا حتى شبعنا، شاهد فيها الشبع أننا شبعنا. فضل في القطعتين فحملناه على البعير، يقول فضل في القطعتين طعام ولحم، يقول فحملناه على بعيرنا. قال رحمه الله حدثنا مسلم قال حدثنا وهب قال حدثنا منصور عن أمي أنا عائشة رضي الله عنها قالت توفي النبي صلى الله عليه وسلم حين شبعنا من الأسودين التمر والماء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسلم بطيب قال حدثنا مسلم بن إبراهيم قال حدثنا وهيب قال حدثنا منصور عن أمه صحية قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت ما شبعنا 3 أشهر من الأسماء، كنا طعامنا الأسودين الماء والتمر. ومن قوله تعالى ليس للأعمى حرج إلى قولي لعلكم تعقلون. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد قال سمعت بشير بن يسار يقول حدثنا سويد بن النعمان رضي الله عنه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فلما كنا بالصفا قال يا هي وهي من خيبر على روحة دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بطعام فما أودي إلا بسويق فلقناه فأكلنا منه ثم دعا بماء فمضمض ومضمضنا وصلى بأن المغرب ولم يتوضأ. قال سبيان سمعته من عودة وبدا. قول البخاري رحمه الله حدثنا فهو قولي تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الله تعالى ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج إلى آخر. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد الأنصاري قال عن بشير بن يسار عن بشير بن يسار بشير بن يسار مع ابن كعب بالضم والبقية بن بساعد عند الكعب بالفتح إلا الاثنين بشير بن يسار وبشير بن كعب بشير بن يسار مع ابن كعب بالضم والبقية بن بساعد البقية كلها تقرأ بالفتح إلا الاثنين هذولا بشير بن يسار وبشير بن كعب. يقول حدثنا بشير بن يسار قال حدثنا سويد بن النعمان سويد بن النعمان قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى خيبر. هذا النعمان بن مقرن قال حتى خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام إلى خيبر لما انتهى من أمور خيبر عليه الصلاة والسلام وفتح وانتهى منها ثم خرج في جبل أحمر جبل أبيض مو أحمر أبيض أبيض كبير مرة يسمى الصحبة قريب ست ساعات على الناقة استوى ساعة أو نص ساعة على السيارة خرجوا وأتوا الصحبة وجاء على الصحبة الرسول عليه الصلاة والسلام فأناق الناس وأناق الناس معه نوق وأناق الناس معه فدعا بطعام فرش الأنطع جابوا أنطعة النطع هو اللي يتوجه الشعر يركب عليه الإنسان على الشتاد من الشتاد هذا يحطوه على الشتاد ولو خرق هنا وخرق هنا الدخل الخرق هنا وخرق هنا ثم تركب فوقه على الصوف لكن إذا كنت أردت أن تأكل ولا تشرب حط الصوف على الأرض ثم يبقى الجلد هنا جلد لا رقيق إلا به. يقول فدعى بالأمتعة ودعى بالطعام فلم يجد يوجد فيه إلا السويق وما السويق والرسول عرس بصبية عليه الصلاة والسلام عن ذلك الليلة عرس بصبية وصار وليمته كما يقولون كما وصف أنس أنها السويق وجعلوا السويق محمود الشعير المطحون وجعلوا السويق عليه عسل وعليه سمن والأشياء التي حصلت مع الصحابة رضي الله عنهم فأكلوا حتى شبعوا هذا وليمة الرسول عليه الصلاة والسلام. قال فأتى بسويق فلقناه فأكلنا منه ثم دعا بماء ثم أفوض يقول فأتى بسويق فلقناه يعني أكلنا منه ثم أتى دعا بماء فتمضمض عليه الصلاة والسلام ثم قام فصلى ولم يتوضا هذا في الرد على أبي حنيفة أن كل ما تمسه النار فإنه لازم تتوضا من جنة. باب الخبز المرقق والأقل على الخوان والسفرة. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا من قتادة أنه قال كنا عند أنس وعنده خباز له فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة مصموطة حتى لقي الله. يقول البخاري رحمه الله باب الخبز المرقق الخبز المرقق يعني أكل الخبز المرقق والأقل. يعني الخبز الرقيق ما أكل منه الرسول عليه مع أنه مو حرام تأكل الإنسان في شيء تأكل والأكل على الخوان الأكل على الخوان والخوان خشبة توضع على الأرض يوكل عليها تكون مقام السفرة أو سفرة نسيت أن تضع سفرة الإنسان ويجيء من الجن جلد طويل أو مربع فأتاك يحطون ويأكلون عليه جلد رقيق مجبوب ومربع يحطون السفرة يأكلون عليه أو خشبة مربع أيضا وطويلة تحط عليها الإنسان الطعام يسمونها خوان وتأكل عليها الإنسان ما في شيء علشان لا يأكلون على الأرض لأنه ما يجب سفر من سفرنا كذا ولا يجب حاجة ولكن على هذا. نعم. قال حدثنا محمد بن سنان حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا حمام قال حدثنا قتادة قال كنا عند أنس وعنده خباز له يقول كنا عند أنس وعنده خباز له. نعم. فقال ما أكل النبي صلى الله عليه وسلم خبزا مرققا ولا شاة قال ما أكل النبي عليه الصلاة والسلام خبزا مرققا يعني موضوع على إدام يعني مرقق بإدام ما مصموط بإدام ولا خبز مرقق ولا شاة مصموطة ولا شاة مصموطة يعني شاة مسلوقة أو مشوية منزوعاً عن الشعر يحطونها ماء المسلوقة يحطونها ماء ينقعونها ماء الشاة كلها بكاملها ينقعونها ماء ثم يشيلون الشعر فإذا شالوا الشعر حطوها ماء ويشونها ويطبخونها قط الشاة مسلوقة التي ما نزع منها الشعر تطبخ بدون شعرها فيها ثم يشيلون الشعر حط الماء يفور يطبخ ثم إذا برد شالوا الشعر عنها ثم أكلوها قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا معاذ بن هشام قال دثنا أبي يونس قال علي والإسكاف أن قتاد أن أنس رضي الله عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سفرجة قط ولا قبض له مرقق قط ولا أكل على خوان إلى لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على السفرة. البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله علي بن عبد الله المديني قال حدثنا معاذ بن هشام معاذ بن هشام عن أبي هشام بن عبد الله بن السوائي قال حدثنا يونس قال علي هو الإسكاف عن قال علي يونس هو الإسكاف قال علي يونس هو الإسكاف الإسكاف يونس الإسكاف يعني لقب قال حدثنا قتادة قال حدثنا أنس بن مالك أنس بن مالك قال الإسكات عشان لا تظن أنه بكير قال حدثنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم أكل على سفرجة قط ما علمت النبي عليه الصلاة والسلام أكل على سفرجة يعني على سفرة مرفوعة من خشب مرفوعة من أرج أربعة تسمى سفرجة ولا على ولا خبز له مرقق ولا خبز له خبزا مرققا يعني مأذوب بماء أو شيء نعم ولا على خوان ولا على خوان هو الخشب اللي توضع على الأرض بدل السفرة قيل لقتادة على ما كانوا يأكلون قال على السفرة قال قيل لقتادة على ما يأكلون قال على السفرة السفرة العرب كانت تنزل مثل الحفير الحفير اللي ينسونه من النخل ينسونه ينسون سفرة مدورة أحيانا يعني تكون مدورة يأكلون عليها. قال رحمه الله حدثنا ابن ابي مريم قال اخبرنا محمد بن جعفر قال اخبرني عميد انه سمع انس رضي الله عنه يقول قام النبي صلى الله عليه وسلم يمني بصفيه ودعوت المسلمين الى وليمتي امر بلان طائفه بسدت والقي عليه التمر والاقط والسمن قال عمرو بن انس منى بها النبي صلى الله عليه وسلم ثم سنما هيثم في نطاع. يقول البخاري رحمه الله حدثنا ابن ابي مريم ابن ابي مريم سعيد قال حدثنا محمد بن جعفر محمد بن جعفر قال حدثنا حميد الطويل قال حدثنا انس بن مالك انس رضي الله تعالى عنه قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يبني بصفيه فدعوت المسلمين الى وليمه قام على الصحبه عند الصحبه النبي عليه الصلاه والسلام يبني بصفيه يعني يعرف بها ذاك الليله اللي خرج من خيبر ووصل الى الصحبه فأتى فضرب له قبة عليه الصلاة والسلام ودخلت وأتت أم سليم وزينتها له سنتها له وهيئتها له هيئت صفية له فدخل بها عليه الصلاة والسلام في القبة وكان عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص جاءوا بالسلاح وباتوا خلف الخيل خلف الخيل من هنا فقال من هؤلاء قالوا يا رسول الله سعد وعبد الرحمن بن عوف خذنا عن أبي سعد فدعا لهم ولما انتهى طلع الرسول عليه الصلاه والسلام في الصباح حتى له سوير وتمر واقط يعني هذه الوليمه دعا الرسول بالانطاع ودعا بالطعام ثم فرش على الانطاع ووضع عليه وصارت وليمته سوير محمود سعيد محمود محطوط فوق عسل وتمر وتمر واقط الاقط هذا الحليب الذي تجعلها المراه بيدها فقالت تنشر على الحطير حتى ينتهي في الايه يسمون الواحد منها اللي تجده الواحد يسمونه ثور وطالما مر بثور وطالما مر بثور وكلب وفي مذبه ثور وثور ولكنه ثور بلا ذنبه يعني ثور من الأقب يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تصدق ولو بأثوار من أقب بأثوار الثور المرة من عمل المرأة المرة من اللي تحطه بيتها وتحطه بالحصيب ينجز المرة يسمى دور فأتصدق ولو بأدوار من عقد نعم ويجوز أن تخرجه فطرة يا إنسان لأنه أحسن طعام مع السم مع السم البري يومنا هذا أحسن طعام إذا أكلته مع عباس أو صدقت به. قال رحمه الله قال أخبرنا قال حدثنا محمد قال أخبرنا أبو معي قال حدثنا هشام بن أبيه وهو أبي بن كيسان قال كان أهل الشام يعجرون ابن الزبير يقولون يا ابن ذات النطاقين. فقالت لها أسماء رضي الله عنها يا بني إنهم يعجرونك من نطاقين هل تدري ما كان النطاقان؟ إنما كان في نطاقي شققته نصفين فأوكيت قربة رسول الله صلى الله عليه وسلم بأحدهما وجعلت في سفرتي آخر. قال فكان أهل الشام إذا عيروا بالنطاقين يقول إيه هو الإله تلك شكاك ظاهر عنك عارها. يقول البخاري رحمه الله باب ذات النطاقين. حدثنا محمد محمد قال حدثنا أبو معاوية أبو معاوية الضرير قال حدثنا هشام هشام عن أبيه عروة عن أبيه عروة بن الزبير ثم قال وأوه بن كيسان ثم قال وأوه بن كيسان وأوه بن كيسان قال كان أهل الشام يعجرون من الزبير. قال كان أهل الشام يعني معاوية مع معاوية يعورون من الزبير. ليش؟ لأن ابن الزبير ادعى الخلافة وصار هو ومعاوية يتحاربون أو يتضاربون بالألسن. هذا يسب وهذا يسب. فقال وكان أهل الشام يخلون من معاوية أن أمه ذات النطاقين ولا يدرون وش في النطاقين. فقال ابن الزبير قالت أسمى لابنها هل تدري مطلما النطاقان يا ابني عبد الله ابنها عبد الله؟ قال لا يا أمه. قالت النطاقان الرسول عليه الصلاة والسلام لما هاجر سرا هو أبو بكر الصديق سرا صارت البسهم ما لها غير ما لها حبل يربط اسمها والمزود الأكل والشرب ما لها عراوي تعلق فيها بالناقة لازم من عراوي يعلق هنا وهنا عراوي اللي فيها الطعام. يقول فلم أجد فأخذت نطاقي. النطاق هو اللي تربط بطنها أحيانا المرأة تربط بطنها وأحيانا يسمى النطاق هو الذي تحطه على رأسها ويتدلى من وراء ظهرها لكن العرب تسمى النطاق اللي في البطن. فأخذته فشكته اثنين فأوكت القربة ربطت القربة في واحد منها وربطت المزود حطت لها عروة هنا وعروة هنا بالنطاق الثاني. فقال يقول لهم ها النطاقين إن كانت الكشكات ظاهرا عنك عارها. هذا شرف ما وفقه أنتم يا أهل الشام ما تدروا وش النطاقين وتعجلون. هذا شرف شرف اللي أسمى رضي الله عنه ولابنها عبد الله الكشكات ظاهرا عنك عارها لأنها شرف. قال رحمه الله حدثنا أبو النعمان قال حدثنا أبو عوانة نبي بشر سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن أم حفيظة بنت الحارث بن خزن قالت ابن عباس نادت إلى النبي صلى الله عليه وسلم سمنا واقطا وأطبا فدعا بهن فوكلن على مائدته وتركهن النبي صلى الله عليه وسلم كالمستغفر لهن. ولو كن حراما ما وكلن على مائدة النبي صلى الله عليه وسلم ولا أمر بأكلهن. البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان أبو النعمان عارف قال حدثنا أبو عوانة أبو عوانة قال حدثنا أبو بشر أبو بشر قال عن سعيد بن جبير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال كنا عند خالته خالته ميمونة زوج النبي عليه الصلاة والسلام بنت الحارث الهلالية ولبابة أم خالد بن وليد بنت الحارث الصغرى لبابة الصغرى أم خالد وميمونة وابو لبابة الكبرى ام العباس بن عبد الله بن عباس والفضل بن عباس ام الجميع من العباس رضي الله عنهم اجمعين. وهو غادي الاعرابيه ايضا اختهم بنت الحارث الهلاليه اسمها حفيده مثل حفيده ولا ام حفيده ام حفيده ام حفيده جاءت الى اختها ميمونه تزورها والرسول عندها عليه الصلاه والسلام وهي عربيه بدويه جابت معها اقط وجابت سمن وجابت اضبه مشويه مشنوده حن فستان مشوية والفستان لذيذة لا شويتها الإنسان أو طبختها لذيذة برة بس خلها تبرد ومع هذا تنقذ من القدر القدر يطبخ يفور وتحط الضبطيه ينقذ يروح يجري هنا يجري يركض يركض يهرب تركض تكبعه الإنسان وتأخذه إلى هرب منها. فالشاهد أن الضبط يحنز ويطبخ هذه محنودة يعني مشوية الفستان مشوية جاءت بها إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقدمتها للرسول والرسول جالس عليه الصلاة والسلام. فلما قدم الطعام أهوى عليه الصلاة والسلام بيده ليأكل من الضبان. فقالت امرأة أخبروا أخبر الرسول بما سيأكل. لا لأنه لابد يخبر بما يأكل، يعلم يا رسول الله هذا كذا وكذا ولا ما يأكله. فلما أهوى ليأكل قالوا يا رسول الله هذا ضبان، ضبان فرفع يده عليه الصلاة والسلام. قال خالد بن الوليد رضي الله عنه يا رسول الله هل هو حرام؟ قال لا، ولكنه ليس بأرض قومي، حجاز ما فيها ضبان، كل الحجاز طائف وجدة ومكة وما حواليها كلها ليس فيها ضبان، ضبان ما توجد إلا بركبة، بنجد صلاة الإنسان وصلت الأعلام هناك تجد الضبان هناك. ولكن قال لا، لا ولكني أعاف لأنه لم يكن بأرض قومي. فجربه خالد بن الوليد رضي الله عنه وأكله على مائدة الرسول. أبو حنيفة يقول حرام لأنه يشتكد أنه الذكر يركب الأنثى من ركوب الرجل، الرجل يركب الأنثى مفتوحة على الأرض والتلبية والضب كذلك يركبها كذا، ولأنه في شبه بني آدم في صدره، الصدر هنا في شبه بني آدم إلى آخره. فأبي حنيفة يحرمه. البخاري يجيب الحديث وأنه أكل على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يحرمه، فلا يجوز أن يقال حرام وهو مأكول على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب السويق. قال رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن يحيى بشير بن يسار سويد بن النعمان رضي الله عنه أنه أخبره أنهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسابة. باب السويق. سويق الشعير المحموس، محموس مطحون، شعير محموس ثم مطحون ثم مدلوك، الأمة سمن عسل وإلا خيره. يقول حدثنا سليمان بن حرب، سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد، حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد، يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا بشير بن يسار، بشير بن يسار قال عن سويد بن النعمان، عن سويد بن النعمان بن مقرن قال أنهم أخبروا كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالسهبة من خيبر فحضرت الصلاة فذهب طعام. أنهم كانوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في الصحبة حينما خرج من خيبر، انتهى من خيبر وأتى بصفية معه وأتى إلى الصحبة، جبل أبيض يلمع لمعان إذا ذهبت الخيبر من هنا من المدينة وبيننا وبين المدينة، خيبر الحين بيننا وبين المدينة. فلو صلت بجيك إلى المدينة أول ما ترى الصحبة وهو جبل أبيض تلألأ تلألأ. الشاهد يقول لما خرج الرسول من خيبر ووصل الصحبة هو بروحة، روحة يعني 6 ساعات على الناقة، 6 ساعات عن خيبر. فجلس الرسول أناخة وبات تلك الليلة في الصحبة. قامت أم سليم رضي الله تعالى عنها وهيأت صفية للرسول عليه الصلاة والسلام وبني له خيمة قبة، فبات مع صفية تلك الليلة وسعد وعبد الرحمن يحرسانه رضي الله عنه. لما أصبح دعا بالأنطاع ودعا بالطعام. يقول أنس رضي الله تعالى فأتى الناس بالتمر والأقص وأتى بالسويق الشعير المحموس، المحموس الذي محطوط عليه سمن، محطوط عليه عسل، محطوط عليه أشياء. يقول فلكنا من السويق، من السويق المحموس، الشعير المحموس لكنا منه لكنا. ثم أذن المؤذن للمغرب يقول أو الفجر، ثم قام الرسول عليه الصلاة والسلام فتمضمض وصلى في الناس إماما ولم يتوضأ. هذا فيه الرد على أبي حنيفة أنه لا بد كل شيء تمسه النار أن يتوضأ منه. هذا الحديث رد عليه. باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى له فيعلم ما هو. قال رحمه الله حدثنا محمد بن مقاتل أبو الحسن قال أخبرنا أبو الله قال أخبرنا ابن سعد الزهري قال أخبرني أبو أمامة بن سالم بن حنيف الأنصاري أن ابن عباس رضي الله عنه أخبره أن خالد بن الوليد رضي الله عنه الذي يقال له سيف الله أخبره أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على ميمونة وهي خالته، وقالت ابن عباس وجد عندها ضبا محنوذا قدمت به أختها عبيدة بنت الحارث من نجد، وقدمت الضب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان قل ما يقدم ليده لطعام حتى يحدث به ويسمى له. فهوى رسول الله صلى الله عليه وسلم يده إلى الضب، فقالت امرأة من النسوة الحضور أخبرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قدمتن لهن والضب يا رسول الله. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده عن الضب فقال خالد بن الوليد أحرام الضب يا رسول الله؟ قال لا، ولكن لم يكن بأرض قومي فأجدني أعافه. قال خالد، فقال خالد فاجدررته فأقلته، فرسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر إلي. يقول البخاري رحمه الله باب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يأكل حتى يسمى. باب أن النبي عليه الصلاة والسلام لا يأكل حتى يخبر بما يريد أن يأكل. حتى يعلم ما يريد أن يأكل ويعلم ويخبر به, علمونه الناس اللي يريد أن عنده. يقول حدثنا محمد بن مقاتل المروزي قال عن عبد الله بن مبارك المروزي أيضا قال عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن شهاب الزهري قال عن أبو أمامة بن سهل بن حنين عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال عن خالد بن الوليد الذي يسمى سيف الله ويلقب سيف الله, لقبه الرسول عليه الصلاة والسلام في غزوة موسى, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسل جيشا حوالي 3000 أمر عليهم زيد بن حارثة مولاه, ثم إن قتل زيد فأميركم جعفر بن أبي طالب, فإن قتل جعفر فأميركم عبد الله بن رواحة. لما وصل الجيش 3000 إلى هناك تقابل مع 100,000 من الروم, 100,000 وهم 3000, فتقدم زيد بالراية فقتل, ثم تقدم جعفر بالراية فقتل, ثم تقدم عبد الله بن رواحة فقتل, فبقي الناس بلا أمير والراية مرمية على الأرض. خالد بن الوليد أخذها رضي الله عنه وأرضاه, أخذها خالد ثم تقدم وكسر مع بيمينه ذلك اليوم 8 أسياف التي تكسرت, يقول انكسر بيمينه صفائح 8 صفائح. الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر الناس على المنبر, قتل وهو يبكي, قتل زيد, تقدم زيد فقتل, ثم تقدم جعفر فقتل, ثم أخذ الراية عبد الله بن رواحة فقتل, وأخذ الراية سيف من سيوف الله, هكذا كان معه سيف, سيف من سيوف الله. خالد بن الوليد رضي الله عنه فلقب سيف الله المسلول إلى يوم القيامة حتى مات رضي الله عنه وأرضاه. إنه دخل خالد دخل مع الرسول على خالته ميمونة بنت الحارث الهلالية. خالد أمه لبابة الصغرى, وعبد الله بن عاد أمه لبابة الكبرى, وميمونة وهذه حفيد الذي أدب أيضا بنت الحارث الهلالية, خوات الأربع خوات. فدخلت الأعرابية على أختها ميمونة عند الرسول عليه الصلاة والسلام ومعها ضبان محنوذة يعني مشوية, فقدمت الضبان وقدموا الإقط وقدموا السمن وأكل أهوى الرسول اللحم يأكل من اللحم يظن لحم, فقالت امرأة أخذ الرسول ما سيأكل, قالوا يا رسول إنه ضب, فأنا في حياته. قال خالد رضي الله عنه أحرامه يا رسول؟ قال لا, إنما لا أجده, ليس يوجد في الحجاز في أرض قومي ما يوجد إلا في نجد. فيقول خالد رضي الله عنه فجررته فأكلته والرسول ينظر, ما أكل على مائدة الرسول وهو ينظر, أو أكله وأكل الناس معه, هذا كله حلال كله مباح ولا يقال إنه حرام. الشاهد أن الضب ليس بحرام لأن خالد أكله على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام. باب طعام الواحد يكفي الاثنين. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك حدثنا اسماعيل قال حدثني مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كافي الثلاثه وطعام الثلاثه كافي الاربعه. يقول البخاري رحمه الله باب طعام الواحد يكفي الاثنين, طعام الاثنين يكفي الثلاثه, طعام الثلاثه يكفي الاربعه. إذا سموا الله, إذا قلت بسم الله الرحمن الرحيم نزلت البركة بإذن الله بسم الله, ثم نزلت لو يأكل ثلاثة أربعة وأكثر وأقل ما دام سميت رب العالمين فأبشر بالبركة. وتكثير الأيدي على الطعام بإذن الله تنزل البركة, كثرة الأيدي تنزل البركة. يقول رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك ثم حول السند فقال حدثنا اسماعيل بن ابي ويد عن خاله مالك قال حدثنا عبد الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى ان النبي عليه الصلاه والسلام قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الثلاثه وطعام الثلاثه يكفي الاربعه. باب المؤمن يقول في مع واحد. قال رحمه الله حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد السمد قال حدثنا شعبة واقد بن محمد النافي أنه قال كان ابن عمر لا يأكل حتى يؤتى مسكين يأكل معه, فأدخلت رجلي علي يأكل معه فأكل كثيرا فقال يا نافي لا تدخل هذا علي. سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن يأكل في مئة واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. يقول البخاري رحمه الله باب المؤمن يأكل في ماء واحد. يقول حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا شعبة قال حدثنا واقد ابن محمد ابن محمد قال عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال لنافع ادخل علي رجل ياكل معي يعني ما ياكل الا معه ناس على سنة ابراهيم عليه الصلاة والسلام فادخل عليه رجلا فاكل اكل ورآه ياكل كثير قال يا نافع لا تدخل علي هذا اكل نصف الطعام واكل نصف الطعام هذا ياكل سمعت الرسول عليه الصلاة والسلام يقول المؤمن ياكل معي واحد يعني مصير واحد ياكل مصير مصير يخرج عليه يعني معي واحد ثم يشبع ما عاد في غيره والكافر او المنافق او الفاجر ياكل في سبعه امعاء نعوذ بالله سبعه امعاء الرسول هذا سببه ان الرسول عليه الصلاه والسلام جاءه اعرابي ضيف فحلب له شات ثم شات ثم شات ثم شات ثم شات الى سبع اشياء حلب له وهو كافر لكنه ضابه والضيف يكرم من الإنسان له كافر فحلبوا له سبع أشياء وشربوا كله ويبي زيادة إذا ما عند الرسول السبع هذه أحضرها هي اللي فيها الحلب والباقي ما في حليب فقال لما جاء من الليل بالليل أسلم الرجل هذا بالليل الليل هذه توضأ واغتسل وجاء إلى الرسول وأسلم عليه الصلاة والسلام لما جاء غدا من الغد حلبوا له عن حضروا السبع منهم حلبوا له غنمة واحدة لما جاءوا قال خلاص يا ربي عجيب سبحان الله أمس سبع واليوم واحدة قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن المؤمن يأكل بمعين واحد والفاجر يأكل بسبعة أمعاء فأمس كافر أكل سبعة أمعاء شرب سبع غنمات واليوم واحدة كفر بركة الإيمان تعالى الله تقدر بركة الإيمان وما ينزل الله تعالى تقدر على المؤمن من البركات نعم. قال رحمه الله حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبدان بيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله عنه من قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن المؤمن يأكل فيما واحد وإن الكافر أو المنافق فلا أدري يوم من قال عبيد الله يأكل في سبعة أمعاء قال ابن بكير حدثنا مالك النافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن سلام الكندي قال حدثنا عبدة بن سليمان قال حدثنا عبيد الله النافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه انه قال نعم النبي صلى الله عليه وسلم قال ان المؤمن يأكل فيما واحد انه ان النبي عليه الصلاة والسلام قال ان المؤمن يأكل فيما واحد يقال الامعاء المصران ويقال غيرها يأكل فيما واحد الكافر أو المنافق يأكل بسبعة أمعاء ما يشبع حتى يجد سبعة أمعاء. قال رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو قال كان أبو نيك رجلا أقولا قال له ابن عمر إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الكافر يأكل بسبعة أمعاء فقال فأنا أؤمن بالله ورسوله. قال البخاري رحمه الله حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حدثنا عمرو بن دينار قال كان ابو نهيك رجلا اقولا كان ابو نهيك مسلم مؤمن لكنه رجل اقول ما يشبع فدعاه ابن عمر يوم فاكل كثيرا فقال انك تاكل كثير يا ابو نهيك فقد سمعت الرسول عليه الصلاه والسلام يقول ان المؤمن ياكل جميعا واحد والفاجر او الكافر ياكل سبعه امعاء قال انا مؤمن يعني انا مؤمن واكل لان الانسان طبائع حتى المؤمن قد يأكل أكثر مما يلزم لأنه قد هذه طبيعة من طبيعة وأمزج من رب العالمين تعالى وتقدسنا. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول المسلم فيما واحد والكافر يقول في سبعة أمعاء. يقول البخاري رحمه الله مكررا ما سبق حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو زناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن المؤمن يأكل بمعي واحد والكافر يأكل بسبعة أمعاء تتفتح له ويأكل هل الأمعاء المسران أو الأمعاء شيء آخر الله تعالى يتقدس ينزع البركة من بطنه ويأكل ولا يشبع والمؤمن ينزل الله بالبركة في بطنه فيأكل ويشبع على طول مجرد ما يأكل شيء قليل ويسمي الله يشبع بإذن الله تنزل البركة، فإذا نزلت البركة خلاص. باب الأكل المتكئة. قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا شعبان ذي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا فأسلم فكان يأكل أكلا قليلا، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن يأكل في معه واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء. قال البخاري رحمه الله حدثنا سليمان بن حرب سليمان بن حرب قال حدثنا شعبة قال حدثنا عدي بن ثابت عن أبي حازم عن أبي حازم الكبير الشعبي قال عن أبي هريرة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أن رجلا كان يأكل أكلا أن رجلا كان يأكل أكلا كثيرا ثم أسلم فكان ثم يأكل. أسلم فكان يأكل أكلا قليلا. سبحان الله، أنت عندي أمس تأكل صفحة كاملة ما بالصفحة كلها تأكلها، واليوم ما تأكل إلا لقمتين ثلاث، شبه في هذا. ثم أسلم ثم أكل لقمتين أو ثلاث ثم شبه، وأنت أكل من الصفحة قريب نصفها وأنت شبه. فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام أو سئل فقال إن المؤمن يأكل في ماه واحد والكافر يأكل في سبعة أمعاء، أن يأكل حتى يأكل الصفحة كاملة. وهي بركة من الله تعالى، تقدس يجب الله البركة على المؤمن فيأكل فيه لقمتين ثلاثة يشبع خلاص. والمفاجر ما في بركة، ما ينزل الله في بركة، ويأكل حتى يأخذ الصفحة بكاملة. باب الأكل المتكية. قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا مسر عن علي بن الأقمر قال سمعت أبا جحيفة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكية. يقول البخاري رحمه الله باب النهي عن الأكل المتكية. النهي عن الأكل متكئ، لازم تعتدل الإنسان، توزن جسمك يا إنسان، تأكل وأنت مرتاح، حتى تأكل أكل نظيف وأكل براحة. يقول البخاري حدثنا أبو نعيم من قبل قال حدثنا مسعر بن كسام قال حدثنا علي بن الأقمر قال أنا بجحيفة عون عبد الله الشوائي قال يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئا. يقول إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لا أكل متكئا. أعرابي جاءه ضيف وأكل متكئ وقال له الرسول لا تأكل متكئا فإني لا أكل متكئا. المتكئ هو تتكئ شبه الإنسان، تأكل متكئ هذا عمل الجبابرة، هذا من فعل الجبابرة، فنعى الرسول يشابه الجبابرة الإنسان الذي لا يؤمنون بالله. نعم. قال رحمه الله دثني عثمان بن أبي شيبة قال أخبرنا جرير منصور عن علي بن الأقمر نبي جعيبة رضي الله عنه قال كنت عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال لرجل عنده لا أكل وأنا متكئ. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير قال حدثنا منصور قال عن علي بن الأقمر عن أبي جحيفة رضي الله عنه أنه كان عند النبي عليه الصلاة والسلام وعنده رجل يأكل، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام يأكل وهو متكئ، نهى الرسول عن الأكل متكئ، وقال له إني لا أكل متكئا. لأن الأكل متكئ من شيمة إبليس، من شيمة الشيطان، من طباع الشياطين، قال إني لا أكل متكئا. يقول للرجل الذي يأكل وهو متكئ فنهاه عن الاتكاء الأكل ومتكئ، وقال أنا لا أكل وأنا متكئ. باب الشفاء. قول الله تعالى وجاء بعجل حنيذ مشوي. قال رحمه الله دثنا علي بن عبد الله قال دثنا هشام بن يوسف قال أخبرنا معمر الزهري عن أبي أمامة بن سهل عن ابن عباس رضي الله عنهما عن خالد بن الوليد رضي الله عنه قال أتي النبي صلى الله عليه وسلم بضب مشوي فهوى إليه ليأكل فقيل له إنه ضب، فأمسك يده فقال خالد أحرام هو؟ قال لا، ولكنه لا يكون بأرض قومي فأجدني أعافه. فقال خالد ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر. قال مالك بن شاب بذب محنوذ. يقول البخاري رحمه الله باب الشواء. باب الشواء يعني تأكل لحم مشوي سواء طلب بكامله أو جمد يشونه أو مثلا ضب أو مثلا أي شيء، المهم أنه يشوى بالنار. وكان إبراهيم عليه الصلاة والسلام لا يأكل إلا مع الضيوف، وإذا جاء الضيوف ذبح عجل، يربي بقر عليه الصلاة والسلام، يربي البقر يولدها بعضها من بعض، ثم العجل يأخذ كل ما جاءه من ضيف، أخذ العجل ثم ذبحه واستخلى جلده، وعنده حجرين، حجر من هنا وحجر من هنا، طير الحجرين هذه لها رؤوس من حنية على هنا، ثم يجيب حطب ويولع الحطب هنا، فإذا انتهى الحطب كله وصار جمر شال الجمر كله، دل الجمر ونظف التراب ونظفه، ثم دخل العجل تحت الصخرتين هذه وخلاه مثلا 5 دقائق أو 10 دقائق أو حسب ما يراه هو عليه الصلاة والسلام، ثم أخرجه لهم وتلقه لهم وجعل حط الطحن وقدمه الضيوف. هذا طريقته، لا يمكن يأكل إلا مع ضيف، تلقى من الضيوف ثم يأكل معهم. نعم. قال حدثنا علي بن عبد الله. حدثنا علي بن عبد الله. قال حدثنا هشام بن يوسف. هشام. قال حدثنا معمر عن الزهري. معمر عن الزهري. قال أبي أمامة عن ابن عباس. عن أبي أمامة بن حزن عن. عن ابن عباس عن خالد بن الوليد. عن ابن عباس عن خالد بن الوليد رضي الله عنه مكررا الحديث. قال أكل خالد ضبا محنودا أتت به أم حبيدة إلى ميمونة زوج النبي وهي أختها. فأخضع الرسول عليه الصلاة رفع يده عنه. لأنه قال ما ليس بأرض قومي، العلة أنه ليس بأرض الحجاز، عاقه لأنه ليس بأرض قومي ولا يأكلونه ولا يأتون به، ما عنده شافه، إنما يعرفه لكن ما عنده شافه الضب إلا هذا النمحن، جره خالد وأكله، معناها أنه حلال حيث أكل على مائدة الرسول عليه الصلاة والسلام. والله أعلم. اللهم اهدنا بمن هديت، وعافنا بمن عافيت، وتولنا بمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، وألحقنا بالصالحين يا رب العالمين.